وبعث نعرات الكراهية والشحناء، فهو لا يعارض بيان الحق من أهله ورد الباطل والفتن بالحجج الواضحة ودعوة الغير إلى الخير ونشر الحق بين الخلق بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أمر الله وهذا دينه، وهو عنوان حب الخير للناس. قال ربنا سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحوار والمجادلة بالتي هي أحسن حق مكفول في ديننا وفي قانوننا، والحرية في التعبير ليس فيه محظور، ولكن لا بد أن يكون له سقف يقف عنده فلا يتجاوزه إلى السب والشتائم والقذف بالعظائم. وإننا أيها المسلمون في زمان فتن قد تطاولت، وجهالات قد تمادت، وتجاوزات قد تعالت، سنوات خداعات، وأهواء وضلالات. وإن الله عز وجل ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمن لم يردعه الإيمان ردعه السلطان. وإن من أهم بنود هذا القانون التجريم الشديد والوعيد الأكيد لمن يتطاول على الذات الإلهية أو الكتب السماوية أو الأنبياء والرسل أو صحبهم وآلهم وزوجاتهم، كما جاء بحسن التعامل مع الآخرين والابتعاد عن خطاب الكراهية والتطرف والمحافظة على سمة الوسطية والاعتدال وما تمليه شريعتنا السمحة من صالح الخصال. فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة، أي جميع الخلق. رواه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، بل يرحم الناس كافة. فحافظوا على دينكم أيها المسلمون، وتخلقوا بأخلاقه، وانشروا محاسنه ومكارمه، وادعوا إلى سبيل ربكم بما أراده الله منكم، والزموا جماعتكم، وأطيعوا ولاة أمركم، واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، استجابة للحق ونصرة لأهله ودفعا للظلم وقطعا لدابر الفساد والشر وسدا لباب الفتن والضلال، وقفت دولتنا المباركة مع شقيقتها اليمن في محنتها وما وقع عليها من ظلم واعتداء من فئة باغية لم ترعى لمسلم حرمة ولم تراعى لبلد مصلحة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. فقدمت دولتنا حفظها الله ورعاها، قدمت في سبيل الحق أولادها قبل أموالها في حرب واضحة المعالم بينة الراية، ليست بفتنة هوجاء ولا عاصفة عمياء كما يدعيه البعض، ولكن جهاد حق بإذن ربنا وشهادة وجنة